الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاه. حديث الباب. حدثنا ابو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن معاذ حديثا، وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذ ان امراه سالت عائشه فقالت: اتقضي احدانا الصلاه ايام محيضها؟ فقالت عائشه: احروريه انت؟ قد كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. الحائض في وقت حيضتها لا تصلي ولا تصوم، تحرم عليها أن تصلي وأن تصوم بحرمة. وفي القضاء تقضي الصوم دون الصلاة، الصلاة التي تركتها في وقت حيضتها لا تقضي، وأما الصوم فإنها تقضي. فكانت أكثر في رمضان مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أيام وقت حيضتها فإنها تقضيها، يعني في أيام أخرى من بقية السنة فهي تقضي الصوم فقط. حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت وسألتها، وكأن سؤالها في صورة اعتراض، قالت: إحدانا إذا حاضر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقلت له أم عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ ومعنى حرورية يعني من الخوارج، وذلك أن خارج كانوا يسموا الحرورية لأن أول بلد تجمعوا فيها أول ما نشأ خوارج الإسلام وانفصلوا عن جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، اجتمعوا في بلد في العراق اسمها حرورة، وأنكروا، كان هذا إنكارهم على علي ما يعني أعمال قام بها، أنا في خطب طويل على كل حال، وانعزلوا وحدهم ثم قاتلوا بعد ذلك المسلمين بعد ذلك. وكان هؤلاء الخوارج يعني يرون بأنه يجب على الحائض أن تقضي الصلاة وتقضي الصوم، وكان طبعا هذا من جهلهم أنهم كانوا الناس جهال، وكذلك كانوا يأخذون أيضا بالقرآن دون السنة، يعني يأخذون بالقرآن فقط، وأما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم طعنوا يعني في الصحابة، ولذلك تركوا يعني السنة. فكان بعقولهم يعني قاصرة، قاسوا قضاء ما دام أنها تقضي الصوم فإذا كذلك تقضي الصلاة، فتصلي كل الصلوات التي تركتها في وقت الحيض. لذلك لما جاءت هذه المرأة وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني إحدانا إذا حاضر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل الحروراء من الخوارج؟ ثم قالت: إحدانا كانت تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فأخبرت عائشة بحال النساء، حال نساء النبي، حال نساء المسلمات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان بعلمه صلوات الله عليه وسلم، فكنا إذا حضنا لا يصلين ولا يصوم، ثم بعد ذلك يقضين الصوم دون الصلاة. وهذا الحكم كذلك يعني هو من رحمة الله ورأفته سبحانه وتعالى، لأن قضاء الصوم ممكن للمرأة، وأما قضاء الصلاة ففي مشقة عليهم أن تقضي 50 صلاة 60 صلاة تركتها يعني في وقت حيضتها، تركت مثلا كان حجزها 10 أيام فإنها تحتاج أن تقضي 50 صلاة بعد ذلك وجاءت الحيضة الثانية وتبقى طول عمرها في قضاء يعني صلوات هذا في مشقة فهذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى. قد طبعا من السنة يعني من حديث السنة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء أرأيتم الناقصات عقل وليم أسلب للب الرجل الحازم إحداكم فقلنا لما رسول الله قال هذا من نقصان يعني ناقصات عقل وليم ما لم نقصد الدين قال أما نقصد الدين فإن إحداكم إذا حاضت لم تصلي ولا تصلي فهذا ترك الصوم والصلاة في وقت الحيض فرق. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أن الحائض إنما تقضي الصوم دون الصلاة. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض والصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقضي. نعم يجزين يعني تعمل أشياء تجزوها تصوم يعني الأيام الأخرى فتجزوها عن يعني عن الأيام التي أفطرتها في وقت حيضة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ نعم هذا السؤال هل جاب هذا الشكل كأن في شيء نوع من الاستغراب أو الاعتراض ما بال الحائض يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني ما الشأن في هذا لما كان هذا التفريق في القضاء بين الصلاة والصوم ومن أجل هذا قالت لها عائشة أحرورية أنت فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قول عائشة فنؤمر ولا شك أن الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصلاة قال العلماء والفرق بينهما لا هذا إجماع إلا ما كان من الخوارج فقط الخوارج لا يعتد بدخولهم في اجماع المسلمين. نعم يعني خوارج المؤلفين اجماع المسلمون على هذه الاحكام اللي هو ان الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم في وقت حيضها ونفاسها وانها يجب ان تقضي يعني ما فاتها من الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلاه كل هذا اجماع. لكن لم يخالف في هذا الا الخوارج الذين يعني خرجوا بهذا الامر عن إجماع المسلمين وقالوا بأن الحائض يجب أن تقضي الصلاة كما تقضي. نعم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاءها بخلاف الصوم. يعني الحكمة قال العلماء هذا من قول يعني ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا يعني أمر يعني يفهم من الدين. لأنه يعني كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن خفف عن الحائض والنفساء أن تقضي الصلاة لكثرة الصلاة، وأما الصوم فإنه أيام مثلا فهذا يسهل وهذا يسهل. نعم. بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة. نعم. أما الحيض متكرر. كل شهر عندها دورة، بالتالي كل شهر تقضي فيكون هذا أمره فيه مشقة. نعم. وربما كان الحيض يوما او يومين قال اصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى الا ركعتي طواف ركعتي طواف لانها واجبة هذه لانها لا يجب عليها لا يحل لها ان تطوف بالبيت يعني في وقت الحيض اذا كانت حاجة او معتمرة وانما يعني إذا طهرت تفعل هذا، وكذلك إذا طافت في البيت ونزل عليها الحيض بعد الطواف ولم تكن قد صلت يعني ركعتي الطواف فإنها تقضي، إذا طهرت تقضي يعني هاتين الركعتين، لأن ركعتي الطواف من الطواف. نعم. قال جمهور من أصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض. هذا على كل حال، هل هي مخاطبة بالصوم أو غير مخاطبة بالصوم؟ يعني على كل حال يعني خطاب بالصوم للجميع، ولكن هي مخرجة من يعني من هذا الخطاب لأجلها بالحيض. نعم. وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض، وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة أو المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحيض. وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته، بخلاف المحدث فإنه قادر على إزالة الحدث. نعم. على كل حال هذا ما يترتب عليه شيء، أنا هذا الآن ما يترتب عليه أحكام. نعم. هل هي مخاطبة يعني بالخطاب الإلهي بالصلاة وقت الحيض ولا هي مخاطبة؟ لا شك أنها يعني الخطاب هو لعموم المسلمين، لكن في هذا هي مخرجة من هذا الخطاب لما بها من عذر يمنعها وجوبا ألا تصلي. نعم. قوله عن أبي قلابة هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحد، واسمه عبد الله بن زيد، وقد تقدم بيانه. قوله عن يزيد الرشك بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة، وهو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري، واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك، فقيل معناه بالفارسية القاصر، وقيل الغيور، وقيل كثير اللحية، وقيل الرشك الفارسية اسم للعقرب، وقيل اليزيد الرشك لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام. إن شاء الله عبد أسرع حوالك يعني. نعم. فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري بها، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا. نعم. حكى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره، وحكاها أبو علي الغسان، وذكر هذا القول الأخير بإسناده الله أعلم. قولها حرورية أنت هي بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعان هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهرم تعاقبوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يجبون على الحائض قضاء صلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة حرورية وبئست الطريقة. قولها كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، معناه لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبا لأمرها به. قولها فأمرهن أن ينزلن هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموس، وقد فسره محمد بن جعفر في الكتاب أن معناه يقضي، وهو تفسير صحيح يقال جزى يجزي أي قضاء، وبه فسر قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويقال هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم المقام. قال قاضي عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمز، والله أعلم. الهمز يعني سجل الوجزين في سجن مثلا الوجزين مليا. نعم. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. حديث الباب وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي المرء أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبرت أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. نعم. معان بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم هي راوية الحديث، تقول إنها ذهبت إلى النبي تزوره في يعني في عام الفتح في مكة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره بثوب، يعني في جانب الستار نحو الستار، والنبي يغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا في بيان على كل حال وجوب استتار المغتسل عن يعني عن من يأتي. نعم. حدثنا محمد بن ربح بن مهاد اخبرنا الليل عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا مره مولى عقيل حدثه ان ام هاله بنت ابي طالب حدثته انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في على مكه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسل فسترت عليه فاطمه ثم اخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحه الضحى. نعم، اخذ ثوبه فالتحف به، وما التحف به يعني الثوب، يعني لم يعني يلبسه لبسا، انما التحف به صلى الله عليه وسلم وقام، يعني قام يصلي فصلى 8 ركعات وكان الوقت ضحى. فهذا المره التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يعني في وقت الضحى صلوات الله وسلامه عليه، وصلى 8 ركعات. نعم. وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن سعيد بن ابي هند بهذا الاسناد وقال فسترته ابنته فاطمه بثوبه فلما اغتسل اخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا موسى القارئ موسى القارئ حدثنا زائده عن الاعمش عن سالم بن ابي جعفر عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. قال في الشرح باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، قالوا عن ابي النضر ان ابا مره مولى ام هانه، وفي الروايه الاخرى ان ابا مره مولى عقيل، اما ابو النضر فاسمه سالم بن ابي اميه القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي، واما ابو مره فاسمه يزيد وهو مولى ام هانه، وكان يلزم اخاء عقيلا فلهذا نسبه في الروايه الاخرى الى ولا عاد، واما ام هانه فاسمها فاحشه وقيل فاطمه وقيل هند كنيت ابنها هانه بن هبيره بن عقل، وهانه بهمز اخر اخره، اسلمت ام هانه في يوم الفتح رضي الله عنها. قولها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه تستره بثوب، هذا فيه دليل على جواز اغتسال الانسان بحضره امراه من محارمه اذا كان بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره. قولها ثم صلى 8 ركعات سبحه الضحى، هذا اللفظ فيه فائده لطيفه وهو أن صلاة الضحى 8 ركعات، وموضع الدلالة أنها قالت سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى صلى 8 ركعات وذلك ضحى، لأن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب، فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات، ويجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى، فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا الوقت لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى، ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إحداث الضحى 8 ركعات، والله أعلم. يعني الإمام النووي يرد على من قال بأنه يعني ليس يعني النبي لم يصلي يعني الضحى إلا في هذه المرة، وعللوا صلاته 8 ركعات أنها يعني صلاة بمناسبة فتح مكة، يقول إن هذا ليس فيه دليل، وأن كلام أم هانئ في بعض رواية الحديث أنها صلت أن النبي صلى 8 ركعات سبحة الضحى، فقول أن هذه سبحة الضحى يعني سبحة قبل الصلاة، فقل ركعات الضحى وسجدة الضحى سبحة الضحى، فكأنها يعني فهمت من هذا او علمت من هذا ان هذه صلاة الضحى التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة على هذا انه لم ينقل قط على النبي في حياته انه يعني كان يصلي هذا. وعلى كل حال هذا سنة. وليس يعني في على كل حال في صلاة الضحى جاءت السنة القولية في الحض عليها. كحديث ابي هريره في الصحيح كذلك انه قال اوصاني حبيبي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وقال منها سبحة الضحى. وليس فيها في سبحة الضحى او في صلاة الضحى يعني ركعات معدودة، ممكن يصلي اثنين يصلي اربعة او ست او ثمان. النبي صلى ثمان صلوات الله عليه وسلم او اكثر من هذا، فان الصلاة ما يعني يعني الصلاة في هذا الوقت يعني مشروع كما قال النبي لمن أوصى قال له يعني إذا صليت الصبح فأمسك حتى يعني تكون الشمس قد رمح ورمحين ثم صل، فإن الصلاة يعني مشهودة إلى أن تزول الشمس. فهذا الوقت كله من شروق الشمس وارتفاعها قليلا عن الأفق إلى أن تصبح في كبد السماء، هذه كلها وقت مشهود للصلاة ووقت الضحى. وأفضلها عندما يشتد الحر شوية كما جاء في الحديث، يعني صلاة الضحى حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال يعني فصال كما فصيل، والفصيل هو ابن الناقه. فإنه عندما يشتد الحر يقوم الأخوة أحيانا على يعني وطء الأرض الحارة، يقوم يرمض يعني يحرك رجليه ويسير. نعم، هذا الوقت الذي تشد فيه الشمس هو أفضل وقت لصلاة الضحى. نعم. والسبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافية، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. نعم، من باب إطلاق يعني الجزء على الكل، سبحة وسجدة. أقول صليت سجدتين، طبعا ما هو فقط سجدة وإنما هي يعني صلاة بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها، أو ركعت ركعتين، فهي ركعة سمتها ركعة، ولكن يقال على كل الأعمال التي تقال في هذه يعني الصلاة نفسها. قوله من صلى ثمان سجدات المراد ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزءه. بجزء. قوله أخبرنا حتى الركعة كذلك لما سميت بجزءها، فسجدة وركعة وسبحة، تقول سبحة وتسبيحتين يخص الصلاة فيها. نعم. ركعتين. قوله أخبرنا موسى القارئ هو بهمز آخره منسوب إلى القراءة، والله أعلم. باب تحريم النظر إلى العورات. باب تحريم النظر إلى العورات. أحاديث الباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديل أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. نعم. حديث تحريم النظر إلى العورات يعني بين الرجال أيضا وبين النساء بعضهم مع بعض، أما تحريم نظر المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة هذا فيه النصوص القرآنية الكثيرة التي تحرم على الرجال أن يرون زينة النساء والأجانب، وعن النساء كذلك أن ترى يعني زينة الرجال. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقالوا كل المؤمنات يغضن من أبصارهم إنه يحفظن فروجهم. الحديث هنا فهذا في نهي عن كذلك أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة الرجل. فقال النبي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا يعني يلتحف في ثوب واحد. يعني إذا كانوا في نوم ونحوه لا يجوز أن يكونوا يعني عاريين ويكون يجمعهما يعني لحاف واحد. ولا يفضي الرجل إلى الرجل يعني في الثوب الواحد. يفضي إليه يعني يكون يعني بدنه هو متصف مع بدنه في لحاف واحد. هذا نهي. وكذلك المرأة لا تنظر المرأة إلى عبرة المرأة ولا تلتحفان في ثوب واحد كذلك. يعني لا يجوز امرأتين وأن يلتحفا يعني ويجمعهما ثوب واحد في نوم ونحو. عورة وعورة الرجل يعني قد فجلت أنها ما بين السرة إلى الركبة. وأما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فقد اختلف فيها كثيرا. ففيها من الإمام أحمد أكثر من 4 أقوال. فقيل أن عورة المرأة يعني مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة المرأة على المرأة أنها من السرة إلى الركبة. وقيل أنها يعني كل الجسم على الوجه والكفين. وقيل أقوال غير ذلك. وعلى كل حال العورة في عورات مغلظة هي السوأتين، وفي عورات دونها. فإن فخذ الرجل عورة لكنها ليست مغلظة مثل السوأتين. وعورة المرأة ربما تكون على المرأة، ربما يكون يدخل فيها شيء من الصدر والظهر ساقر ونحو هذا. وأما السوأتين فهذه عورة مغلظة. نعم، شوف تفصيل هذا إن شاء الله. قال الشرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. نعم. ولا ينظر الرجل إلى رجل في ثوب واحد ولا تنظر المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وفي رواية أخرى عرية الرجل وعرية المرأة. ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على 3 أوجه. عرية بكسر العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين وفتح العرى وفتح الراء وتشديد الياء عرية، وكلها صحيحة. نعم، عرية وعرية وعرية. نعم. قال أهل اللغة عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة، والثالثة على التصحيح هي متجرده. متجرده يعني إذا تجرد من ثياب، هذه عرية وليست يعني جزء من جسد. نعم، هي متجردة. والثالثة على التصحيح. وفي الباب زيد بن الحباب الحباب وهو بضم الحاء المهملة والواء الموحدة المكررة المخففة الحمار، زيد بن الحمار. وأما أحكام البعض ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه. نظر يعني ما في خلاف فيه. نعم. وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. نعم. ونبدا صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى. نعم، يعني إذا كان لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فإنه من باب أولى أنه لا ينظر إلى عورة المرأة. نعم. وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة. أما الزوجات السادة يقصد السادة اللي هو المالك، يعني أن يملك أما، وليس السادة يعني الذين ينسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، السيد يشوف كل شيء، وإنما السادة يعني اللي هم مالك الأمع، فإنه يعني هذه أمته ينظر إليه. ما في قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعا إلا الفرد نفسه. ففيه ثلاث أوجه لأصحابنا. يعني نظر إلى الفرج هذا كلام يعني قد فيها ثلاث أوجه لأصحاب الشافعية يعني بالنسبة للزوجين. نعم. أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى الفرج غائب من غير حال وليس بحال. مثل صحوة حرام ومباح مكروه. فالإمام أنه يقول أصح ثلاث أقوال بأنه مكروه. نعم. والثاني أنه حرام عليهما. والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة. نعم. والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما. وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وقعها فهما كالزوجين. يملك وطأها إذا كانت يملكها وهي ليست متزوجة من آخر، لأنه يمكن أن يملكها وهي متزوجة زوجها لآخر، هو يمالكها حيث الملك ولكن متزوجها مثلا لعبد، فهنا لا ينظر إليه، ما يحل له أن ينظر إليه وإن كان يملكها، لكن إن كان يملكها ويملك هذه غير معقود لها على يعني زوج، فان ذلك نعم يجوز له ان يعني يرى منها. نعم. وان كانت محرمه عليه بلا شك كاخته وعمته وخالته او برضاعه او مصاهره كام الزوج او بنتها وزوجه ابنه فهي كما اذا كانت حره. نعم. او متزوجه. يعني ان كان له نسب في هذا كذلك. نعم. وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتلة فهي كالأمة الأجنبية. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السر وتحت الركبة. وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الفضلة والتصرف. نعم. والله أعلم. وأما بطل العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة. هذا الرجل مع الرجل يعني السرة والركبة، وخال المرأة كذلك، أنه في المذهب أنها كذلك ما بين السرة والركبة، هذه بالنسبة للمرأة للمرأة. نعم. وكذلك المرأة مع المرأة وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابها أصحها ليس تابعة. يعني هل تدخل في داخل العورة ولا نفس السرة اللي هو لما أقول من السرة، هل السرة داخلة في العورة والركبة داخلة فيها؟ صحنا داخلة فيها. نعم. يقول أصحها ليس تابع عورة والثاني هما عورة والثالث السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، وكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنها سواء كان نظره ونظريها بشهوة أم بغيرها. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء، ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرة إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا. أمرض يعني اللي هو الذكر يعني الأمرض الذي لا ليس في لم ينبت في وجهه شعر، فإن هذا كذلك يعني باب فتنة. نعم. لكثير من الناس. نعم. سواء أمن الفتنة أم خافها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه الشافعي وحذاء أصحابه رحمه الله تعالى، ودليله أنه في معنى المرء أنه يشتهي كما تشتهي. يشتهي. يشتهي نعم. يشتهي. يشتهي. لأنه يشتهي كما تشتهي. هذا الانحراف. يعني بالنسبة للأمرض يعني يبرز هنا يعني حكم الأمرض فيقول أنه يشتهي كما تشتهي من باب الانحراف طبعا، إذا انحرفت يعني الفطرة وهذه ربما يقع مثل هذا. نعم. وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء. سيرة. نعم. بل هم في التحريم أولى بمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من فرق من طرق الشرع ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة. والله أعلم. الكلام هنا بمعنى أنه يعني ممكن في طرق الشر تصير أكثر من المرأة، لأن المرأة مثلا حاجز بينها وبين الأجانب، أما الأمرض ومخالطته ربما يكون يعني يؤمن في هذا فيتأكد أن رأى هذا الشر أكثر من يعني قضية اختلاط الرجال بالنساء. نعم. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحالة، يحرم النظر في هذه الحالة بشهادة، لأن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه. نعم. يعني كان في حاجة في بيع أو في شراء أو في تطبب أو نحو ذلك إنه يجوز، يقول يجوز هذا، لكن ينبغي أن تكون ليس بشهوة، أي نظر بشهوة حتى لو كان لحاجة يكون خلاص خرج من الإباحة إلى الإثم. نعم. وأما الشهوة فلا حاجة إليها، قال أصحابنا النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد. نعم. حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة. نعم. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد كذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حال. نعم. وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. نعم. وهذا متفق عليه. وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام. كم انه يعني الامام النووي عن وقت يعني للاسف مما تعم به البلوى المنتشر. اجتماع يقول الناس في الحمام يعني حمامات النساء قد يحصل فيهن هذا من النظر، وقد يحصل فيهن انهم يكن كذلك في الثوب الواحد يعني يلتحفن في ثوب واحد ونحو هذا. وكذلك في الرجال، وكل هذا للأسف تعم به البلوى، كان استخدامهم للحمامات العامة هذه كثير، بل كان كثير منهم ليس عنده حمامات في البيوت، فكانوا يعتمدوا على يعني هذه الحمامات التي يعني تكون الحمامات العامة، وكان هذا من شأن الرومان وانتشر في بلاد الإسلام في الشام وفي غيرها، فكانت أمر يعني منتشر، فكان خلاص النساء في الحمامات يختلطن هذا الاختلاط وينظر بعضهن الى بعض، وكذلك تظهر العورات، وكذلك في حمامات الرجال. نعم. فلذلك قال هنا امامنا رحمه الله هذا مما تعم به البلوى، بمعنى انه يعني امر اصبح عام، اصبح التحرز منه صعب لهذا الامر. نعم. فيجب على الحاضر فيه ان يصون بصره ويدخل. حاضر فيه حاضر في الحمامات هذا انه يصوم بصره ويده. نعم. وغيره عن عورة غيره. نعم. وان يصون عورته عن بصر غيره. نعم. ويد غيره من قيم وغيره. من قيم. من قيم. من قيم وغيره، قيم الحمام يعني. لقد بعضهم يعني يغسلوا او يدلكوا او يفعلوا. نعم. نعم. ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عنه. نعم. قال العلماء ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل به، اللي يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره مثله. يقول الشيء المعنى أن هذا يعني أمر يجب أن ينكر فيه، ما يترك يعني وما يقول لا والله لم يسمع لكلامي وكذا وكذا، يقول هذا أمر منكر وينبغي أن يقول في إنكار فيه. نعم. وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه اختلاف العلماء في كراهته وتحريمه. نعم. لحاجة يعني هو يقضي حاجته أو يغتسل أو نحو ذلك فهذا جاز، كان في خلوة يعني في حمام مغلق عليه أو مختلف. أما لغير حاجة يعني يجلس هكذا مثلا في غرفته وهو كاشف عن عوراته فإن هذا أمر مكروه. نعم. بل هو أشبه بالحرام. نعم. وإن كان لغير حاجة ففي خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، ولا صح عندنا أنه حرام. صح. كنا قلنا صح انه حرام، انا حرام ان الانسان يجلس وان كان مختلي في غرفته ونحوه ان يجلس عاليا متجردا من كل ثياب بغير حاجه، لا هو بيغتسل ولا هو بيخفي حاجه ولا شيء. نعم. ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفه في كتب الفقه. واشرنا هنا الى هذه الاحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من اصل العدل. جزاك الله خير. والله اعلم.